لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب سجود السهو وغيره من سجود التلاوة والشكر. باب سجود السهو وغيره من سجود التلاوة والشكر. اليوم إن شاء الله نأخذ سجود السهو، نتكلم عن سجود السهو. سجود السهو هو سجود يشرع أو شرع لمن نسي شيئا من صلاته مما يجبر بسجود السهو، مما يجبر بسجود السهو. وإلا هناك أشياء في الصلاة لا تجبر بالسجود، إنما لابد من الإتيان بها، وهي الأركان، وهي الأركان. فهذه الأركان إن نسيها لازمه أن يأتي بها مرة أخرى، كالسجدة والركوع والفاتحة ونحو ذلك. هذه الأمور لابد من يعني الإتيان بها. وأما ما يعني يشرع له سجود السهو فهو ما دون الأركان، هو ما دون الأركان. وسجود السهو سجدتين يسجدهما المصلي إذا نسي في آخر صلاته أو بعد السلام، في آخر صلاته أو بعد السلام. أورد الإمام رحمه الله تعالى ابن حجر 9 أحاديث، بعضها بروايات يعني متكررة متعددة في الكلام عن سجود السهو. قال في أول حديث، قال عن عبد الله بن بحينا رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. قال أخرجه السبعة، وهذا لفظ البخاري. قال وفي رواية لمسلم: يكبر في كل سجدة وهو جالس ويسجد ويسجد الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. هذا الحديث يحكي حادثة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يصلي بأصحابه صلاة الظهر قام بعد الركعتين ولم يجلس للتشهد، ولم يجلس للتشهد، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس وسجد سجدتين. هو نفسه صلى الله عليه وسلم تذكر أنه نسي التشهد الأول، فقبل أن يسلم سجد سجدتين قبل أن يسلم. في رواية مسلم: يكبر في كل سجدة وهو جالس ويسجد ويسجد الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. يعني هذا جابر لما نسي، هذا جابر لما نسي من الجلوس في التشهد الأول. إذن فهذا الحديث كما قال الصنعاني رحمة الله عليه: الحديث دليل على أن ترك التشهد الأول سهوا يجبره سجود السهو، أن ترك التشهد الأول سهوا يجبره سجود السهو. والفقهاء طبعا تكلموا في هذا وتوسعوا، لكن إشارة كده خفيفة. بعضهم قال هذا فيه دليل على عدم وجوب التشهد الأول، قالوا لو كان واجبا لما سجد للسهو، لأن الواجب لابد من الإتيان به. وفرق البعض الآخر كالحنابلة، وهذا تفريق حسن، بين الواجبات والأركان، بين الواجبات والأركان، فجعل أفعالا من الصلاة أو واجبات أو أشياء من الصلاة من باب الواجبات وأشياء من باب الأركان. فالتشهد الأوسط جعله الحنابلة من الواجبات بخلاف الأركان، فهو ما دون الأركان وفوق السنن، وفوق السنن، وهذا تقسيم حسن، بخلاف من قال أن التشهد الأوسط، الجلوس للتشهد الأوسط يعني، والتشهد الأوسط سنة، والصحيح أنه واجب. إذن فهذا الحديث استدل به العلماء على أن التشهد الأول إذا نسيه المصلي جبره بسجود السهو قبل سلامه، يسلم يسجد سجدتين ثم يسلم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: يدل الحديث على أن التشهد الأول ليس بركن، لأنه لو كان ركنا لا تصح الصلاة إلا به، إذن فهو واجب يعني. وأن الإنسان إذا قام عن التشهد الأول لا يرجع إليه، لأنه واجب يسقط بالنسيان، وأنه يجب على المأمومين أن يتابعوا الإمام إذا قام عن التشهد الأول سهوا، وأن الواجبات لا تسقط بالنسيان، بل لابد من فعلها أو فعل ما يكون بدلا منها، وهو سجدة السهو. ثم قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ركعتين. صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ركعتين. صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر، فالعشي ما بين الزوال إلى المغرب، ما بين الظهر لحد المغرب، هذا يسمى العشي عند العرب. فصلاة العشي من الممكن أن تقال للظهر، ومن الممكن أن تقال للعصر، وإن كان سيأتي في رواية لمسلم صريحة في أنها كانت صلاة العصر. قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ركعتين، صلى الرباعية يعني، صلاها ركعتين وسلم. قال: ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها، يعني وكأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما خلص هيقول حاجة هيكلمهم، وقف وضع يده على خشبة في مقدم المسجد وضع يده عليها. قال: وفي القوم أبو بكر وعمر، فهاب أن يكلمه رضي الله عنه وارضاه. يعرفون مقام النبي صلى الله عليه وسلم، يعرفون يعني حق النبي صلى الله عليه وسلم، حق المعرفة، ولذلك هاب أن يكلمه. وهذا كان يحدث كثيرا، إن أمثال أبي بكر وعمر يهابون من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور، فهاب أن يكلمه. وخرج سرعان الناس خرج سرعان الناس، قيل النساء وقيل أصحاب المهن والأعمال اللي هم يعني بيصلوا بيمشي بسرعة، فقالوا: أقصرت الصلاة؟ فقالوا: أقصرت الصلاة، يعني الناس بيتكلموا مع بعض، هي الصلاة بقت اثنين مش كانت رباعية العصر، مش كان أربع ركعات، أقصرت الصلاة؟ قال: وفي القوم رجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين. وفي القوم رجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين. في الناس اللي بيتكلموا، واحد من اللي واقفين دول بيتكلموا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزحه ويقول له يا زال يديني، لطول في يديه او في كفه بقى، يا اما في الايد كلها، ايده طويله كده، يا اما في كف ايده. نعم. قال فقال يا رسول الله انسيت ام قصرت الصلاه؟ انظروا من الذي سال، واحد من غمار الناس، من غمار الناس. ولذلك تقول انت لما لم يسال ابو بكر وعمر؟ هذا قد يكون هذا تشريع خلاص، يهاب أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيفهم كأنه اعتراض أو مناقشة، وده شأن يعني أصحاب الأدب العالي، بخلاف غمار الناس والأعراب والعامة ونحو ذلك. الواحد من العامة ممكن يكلم العالم ولا في دماغه حاجة، يعني كما يعني يقول أحد الشيوخ، قال جاءني أحد الناس من العامة يعني يوما، فقال له أنا عندي موضوع عايز أقعد معك شوية فيه. فالشيخ قال له طيب حاضر لا بأس إن شاء الله، بس أنا مشغول جدا النهاردة وبكرة، خليك إن شاء الله بعد بكرة، تعالى تفضل إن شاء الله بإذن الله. فيقول جعل ينظر إلي نظر شزر، إن هو أنت بتقول لي تعالى بعد بكرة، ده هو متخيل رجل من العامة ان هو هيجي لقى العالم قاعد مستنيه وهيجيب له الشاي وهيقعد معاه يحكوا الحدوتة بقى من الاول يعني الف لغاية الياء. فهذا العام ما يعرف يعني ان العالم هذا قد يكون مشاغله كثيرة جدا وله ارتباطات كثيرة جدا مثله مثل غيره. فالغرض المقصود ما يعرف قدر يعني العالم الا في الحقيقة يعني من عرف قدر العلم، من عارف قدر العلم. نعم. قال فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ طبعا يعني هذا ليس تقليل من شأن الصحابي رضي الله عنه باليدين هذا، إنما نقصد أن الغمار من الناس حتى لو كانوا من الصحابة، وإلا الأعراب اللي كانوا بينادوا النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات ما هم دول في ضمن الصحابة رضي الله عنه، لكن كان فيهم قفوة، كان فيهم قلة علم، والصحابة طبقات ودرجات عالية كبيرة جدا فوق بعضها فوق بعض. نعم. فقال أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم أنسى ولم تقصر. فقال بلى قد نسيت. يعني أنا بتخيل لو أبو بكر أو عمر ما كانش هيقدر يقول له كده، الراجل اللي هو ذو اليدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له لا أنا لم أنسى ولم تقصر الصلاة. قال لا بل نسيت. قال في بعض الروايات قال أحق ما يقول، زي ما قال أبي داود، فقال أصدق ذو اليدين، اللي بيقول أبو ذو اليدين ده صحيح. فأومأوا النعم. يا سلام على الصحابة، حاجة هذا بعالي جدا. فأومأوا النعم، حتى ما ردوش قالوا أيوة أيوة مثلا ونحو ذلك، لا، فأومأوا النعم أذن رضي الله عنهم وأرضاه. قال فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر ثم سجد مثل سجودهم أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجودهم أو أطول ثم رفع رأسه وكبر. قال متفق عليه واللفظ للبخاري. قال وفي رواية لمسلم صلاة العصر يعني إحدى صلاتي العشي، ولأبي داود فقال أصدق ذو اليدين فأومأوا أي نعم، وهي في الصحيحين لكن بلفظ فقالوا، وفي رواية له ولم يسجد حتى يقنه الله تعالى ذلك، وإن كان ضعيف هذه الرواية. هذا الحديث بهذه الروايات عموما فيه دليل على أن من نسي وخرج من الصلاة ناسيا يظنها تماما، يظنها تماما، هو فاكر أنه صلى الأربعة العصر فنسي ويظنها تماما، أنه عليه أن يأتي بما فات ويسجد للسهو ركعتين سجدتين، ويسجد للسهو سجدتين. ولذلك قال الصنعاني رحمه الله فيه أن نية الخروج مع ظن التمام وكلام الجاهل والناس لا يبطل الصلاة، وكلام الناس والجاهل لا يبطل الصلاة. قال هو قول جمهور العلماء من السلف والخلف، إنه كذلك فيها إن كلام الناس والجاهل لا يبطل الصلاة. هو بيشير إلى ماذا؟ بيشير إلى إن الناس، النبي صلى الله عليه وسلم تكلم، وإن الجاهل اللي هو اللي يعني يشير إلى كلام ذو اليدين وكلام الناس عموما ما يعرفوش الحكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم تكلم وهم تكلموا، كل ذا داخل الصلاة. ليه؟ لأنه صلى ركعتين ورجع جاب ركعتين، فما بين هذا كان يعتبر هم لا زالوا في الصلاة وعليه. فكلام الجاهل والناس لا يبطل الصلاة. فلو تكلم إنسان في الصلاة جاهلا فإنها لا تبطل، ولو تكلم ناسيا فإنها لا تبطل. قال الشيخ البسام رحمه الله: يدل الحديث على جواز السهو على الأنبياء في أفعالهم البلاغية، وأن الكلام في صلب الصلاة من الناس والجاهل لا يبطلها، وأن الحركة الكثيرة سهوا لا تبطلها. سهوا مش عمدا، الناس اللي يقف يعمل مروحة وهو بيصلي، زي الناس بيمسكوا مروحة في التراويح ونحو ذلك. وأن وجوب سجدتي السهو لمن سهى ليجبر خلل الصلاة، وأن سهو الإمام لا حق بالمأمومين، آسف، وأن سهو الإمام لاحق بالمأمومين لتمام المتابعة والاقتداء. يعني إذا سهى الإمام فإن الإمام إذا سهى فسيسجد، وهذا السجود يلزم كذلك المأمومين، إن سهو الإمام لاحق بالمأمومين. لماذا؟ لأنه جعل ليؤتم به. ثم قال: وعن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسجد فسهى، صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. قال: رواه أبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه. حديث ضعيف في الحقيقة، ضعفه غير واحد من أهل العلم والحفاظ. هذا الحديث يطرح لنا المسألة، يطرح لنا مسألة، وهي: هل للسهو تشهد؟ هل للسهو تشهد؟ هل في السهو في تشهد؟ يعني بعد الإنسان ما يسجد سجدتين السهو يتشهد؟ هذا الحديث يثبت ذلك، لكن هذا الحديث ضعيف فلا يثبت به الحكم، فلا يثبت به الحكم. الشيخ ابن عثيمين يقول: يدل الحديث على أن الرسول صلى الله عليه وسلم تشهد بين بعد سجدتي السهو، وقد أخذ بذلك بعض أهل العلم على أنه إذا كان سجود السهو بعد السلام فإنه يتشهد بعد السجدتين ويسلم، ولكن القول الصحيح الراجح أنه لا تشهد في سجود السهو، وهو كما قال رحمه الله تعالى. ثم قال: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، أي السجدتين شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما كانت، أي السجدتين، ترغيما للشيطان، أي إلساقا لأنفه في التراب. قال رواه مسلم. قال أبو سعيد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا. هذا يحدث مع الناس في الصلاة، إنسان أحيانا ويصلي يقول أنا في الرابعة ولا في الثالثة، في الرابعة ولا في الثالثة، وهكذا. فليطرح الشك، فليطرح الشك. ما هو الشك؟ أربعة. اليقين ماذا؟ ثلاثة. هو يقول أنا صليت ثلاثة ولا أربعة، يبقى الشك في الرابعة وليس في الثالثة. قال فليطرح الشك اللي هو بقى إليه الرابعة، وليبني على اليقين اللي هي التلت، يبقى هو صلى ثلاثة. أنا صليت ثلاثة ولا أربعة يبقى ثلاثة، صليت اثنين ولا ثلاثة يبقى اثنين، صليت واحدة ولا اثنين يبقى واحد. هي دي اليقين، الشك في الزيادة. نعم. قال ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا. طب لو هو كانوا ثلاثة ولا أربعة وهم كانوا أربعة، فهيسجد هيجيب ركعة زيادة. قال فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته. شفعنا له صلاته يعني إيه؟ لو صلى خمس ركعات داوت في كده، ولا وتران في ليلة ولا اليوم يكون فيه وترين، طيب كده هيبقوا خمسة وتر. السجدتين دول هيخلوا الوتر ده شفع، هيخلوا الوتر شفع. قال فإن كان صلى خمسا شفعنا، يعني شفعنا يعني السجدتين شفعنا له صلاته. وإن كان صلى تماما، هو فعلا كان ناسي، فإن وإن كان صلى تماما كانت ترغيما للشيطان. إن كان صلى تماما يعني هم فعلا كانت ناسي وهو فعلا وكذا أربعة هم أربعة، يبقوا السجدتين دول فعل الشيطان، ترغيما للشيطان. نعم. هذا الحديث فيه مسألة كما ذكر الصنعاني رحمه الله تعالى، وهي أن الشاك في الصلاة يبني على اليقين ويسجد للسهو. أن الشاك في الصلاة يبني على اليقين، اللي بيشك في اللي شك في صلاته ثلاثة ولا أربعة، أن الشاك في الصلاة يبني على اليقين، اليقين دايما الأقل، خلاص يبقى هو ده الأقل. ويسجد للسهو يعني يأتي بالباقي ويسجد للسهو. قال الشيخ البسام رحمه الله يدل الحديث على أن أحد أسباب سجود السهو الشك في الصلاة، وأن الشاك في صلاته إذا كان لا يدري هل ما صلاه مثلا ركعتين أو ثلاثا أنه يطرح الشك ويبني على اليقين وهو الأقل، وقبل السلام يسجد سجدتي السهو، وأن الحديث صريح في صحة الصلاة. ثم قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه، يعني عبد الله بن مسعود، قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم قيل له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا. قال فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين. قاعد لسه النبي صلى الله عليه وسلم. قال فثنى رجليه واستقبل القبلة، عدل نفسه ناحية القبلة، فسجد سجدتين ثم سلم. استنتج بقى من الكلام ايه؟ انه صلى صلاة نقصة ولا صلاة ولا زايدة؟ نقصة ولا زايدة؟ زايدة. صلى زيادة بدليل انه عمل ايه؟ سجد تجدين سهو فقط لم يأتي بشيء، اذن هو زاد في الصلاة، زاد. لو كان نقص كان هيعمل ايه؟ هيأتي ما ترك ثم يسجد، انما هو سجد فقط، فيفهم منه انه زاد في صلاته. قال ثم اقبل على الناس بوجهه فقال انه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، لو كانت الصلاة غيرت هيئتها في التشريع لأنبأتكم بذلك، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكرون. فيه دليل على جواز قول نسيت، وإن كان يعني هناك كمال أفضل أن يقول نسيت، لكن هذا فيه دليل على قول نسيت. قال فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. فليتحرى الصواب يعني ينظر أنا صليت زيادة ولا ناقص، طب صليت كذا ولا كذا، المهم يتحرى الصواب. طب ناقص هجيب الناقص وأسجد للسهو، زيادة يبقى أسجد ليه السهو. قال ثم ليسجد سجدتين. قال الصنعاني ظاهر الحديث أنهم تابعوه على الزيادة، هو قام لركعة خمسة، صلى ركعة خمسة النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة تابعوه على ظن أن هذا زمان تشريع، فلعله قد تغيرت صفة الصلاة فصارت خمسا، فتابعوه رضي الله عنهم ثم سألوه بعد الصلاة. قال الشيخ العثيمين رحمة الله عليه يدل الحديث على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر كغيره من البشر، كل الخصائص البشرية تنطق عليه، وأنه يجب على المأمومين أن ينبهوا الإمام إذا أخطأ، والمأموم صلاته مرتبطة بإمامه. يعني في الحديث دليل على أن المأموم صلاته مرتبطة بإمامه. ثم قال ابن حجر رحمه الله تعالى، قال يعني إكمالا للكلام عن المسألة السابقة، قال وفي رواية للبخاري فليتم ثم يسلم ثم يسجد. قال ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام. ثم قال ولأحمد ولأبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن جعفر مرفوعا من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم، من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم. هذا حديث ضعيف وإن صح معناه، وإن صح معناه. لماذا؟ لأنه الشك يجبره في الصلاة سجود السهو، سجود السهو. لذلك قال الشيخ البسام يدل الحديث على أن الشك في الصلاة بالزيادة أو النقص من أسباب سجود السهو، ومن شك في صلاته فليطرح الشك وليبني على اليقين وليأتي بما شك فيه وليسجد سجدتي السهو بعد السلام. ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وعن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فاستتم قائما، يعني ما نسي يعد التشهد الأوسط، فاستتم قائما وقام استتم قائما فليمضي ولا يعود وليسجد سجدتين، فإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه. قال رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني واللفظ له بسند ضعيف، هذا كلام الحافظ، لكن صححه غير واحد من أهل العلم، هو صحيح لغيره، هو صحيح لغيره. فهذا الحديث فيه مسألة، وهي ماذا يصنع من قام للثالثة من دون التشهد الأوسط، ماذا يصنع من قام للثالثة بدون التشهد الأوسط، قام للركعة الثالثة. فهذا الحديث فيه بيان أنه إن استتم لا يرجع. طيب إن لم يستتم، يعني هو لسه في نص الطلوع، ذكره بعض الناس أو هو تذكر، يجلس ولا سهو عليه. قال يعني الشيخ العثيمين يدل الحديث على أن من قام عن التشهد الأول هذا له حالان: أن يستتم قائما فليمضي ولا يرجع، ثم الحالة الثانية إذا ذكر يعني تذكر قبل أن يستتم قائما فإنه يرجع ويتشهد ويكمل الصلاة، وذلك لأنه لم يصل إلى القيام. نعم. ثم قال الحافظ: وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه. قال: ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه. قال: رواه الترمذي والبيهقي بسند ضعيف. هو كما قال حديث سند ضعيف، لكن المعنى المسألة الموجودة في الحديث صحيحة. ليس على من خلف الإمام سهو، يعني لو سهى المأموم ليس عليه سهو، يعني المأموم اللي بيصلي وراء الإمام غلط وحصل له سهو ما يسقطش سهو، الإمام هو يحمل عنه كل شيء. ولذلك مثلا لو افترضنا واحد قام في بعد التشهد مثلا بعد الركعة الثانية، الإمام هيقعد للتشهد، قعد الإمام للتشهد، واحد من المصلين قام وقف ناسي، يرجع يقعد تاني ما علمش شيء ولا يضره شيء. لماذا؟ لأن الإمام يحمل عنه ذلك وهو تابع للإمام، فيلزمه أن يتابع الإمام. أي نعم. إنما هم الذين يتحملون سهو الإمام، ولذلك قال: فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه. لو الإمام سهى يبقى هم كلهم هيسجدوا. نعم. ولذلك قال يعني الشيخ البسام: يدل الحديث على أن الإمام يتحمل عن المأموم السهو، فإن سهى المأموم دون إمامه فلا سجود سهو على المأموم، وأن سهو الإمام يوجب السجود على المأموم ولو لم يسه المأموم. وفيه بيان أهمية مقام الإمام ومرتبته وأنها لا تجوز مخالفته. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، الحديث قبل، أسف. قال: وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل سهو سجدتان بعدما يسلم، لكل سهو سجدتان بعدما يسلم. قال: رواه أبو داود وابن ماجه بسند ضعيف، وإن كان صححه بعض أهل العلم، وممن صححه من المعاصرين الشيخ الألباني رحمة الله عليه. لكل سهو سجدتان بعدما يسلم، بعدما يسلم، لكل سهو سجدتان بعدما يسلم. يعني ماذا؟ إن لو أن إنسانا في صلاته سهى 10 مرات اتلخبط ولو 10 مرات هيسجد في النهاية ماذا؟ سجدتين فقط، مش كل سهو هيلزم سجدتين. هذا هو قول الجمهور، وإلا ظاهر الحديث إن كل سهو يسجد له سجدتين، يعني لو سهى 10 مرات يسجد 20 سجود سهو، وده غير صحيح. والصحيح كما هو مذهب الجمهور أن المقصود به أن لكل السهو كله سجدتان ولو تعدد هذا السهو. بقيت مسألة وهي: هل سجود السهو قبل السلام أو بعد السلام؟ هذه مسألة اختلف فيها الفقهاء ونوعوا الكلام فيها، وجملة القول في ذلك يعني والله أعلم أن الأرجح هو أن السجود قبل السلام ما لم ينس الإمام، أن السجود قبل السلام ما لم ينس الإمام، بمعنى أي سجود أي سهو هيسجد قبل السلام طالما فاكر خلاص. إنما لو هو سلم وذكره المأمومين فهيسجد بعد السلام، هيسجد بعد السلام. والأمر فيه سعة، والأمر فيه سعة، والله أعلم. هنقف على الكلام على سجود التلاوة إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.